إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو رب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور منشي البرايا خالق الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك ذل الجبين الساجد، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الله به الغمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على محاجة بيضاء ليلها كنهارها سواء بسواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فاللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختاره في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فالله قد صلى عليه قديما، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة الأكارم، إن من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين خصوصا الأوائل منهم هي نعمة التآخي والمحبة والتآلف بين القلوب، لذلك من الله عليهم وعلينا فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بل امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع له قلوب أصحابه، هذه القلوب التي لم تكن يجمعها جامع ولا يربطها رابط ولا يضبطها ضابط، جمعها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد. قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أن ملكا أو وزيرا أو مسؤولا أو حتى نبيا مرسلا كان له بفرض أن له كنوز الأرض جميعا فأنفقها لكي يجمع قلوب الناس عليه لم يفعل، لأن هذه محض نعمة من الله تعالى. تأليف القلوب محض نعمة من الله تعالى. ولكي نعرف قدر هذه النعمة أيها الأحبة، تعالوا لننظر إلى هؤلاء العرب قبل الإسلام كيف كان حالهم، وبعد الإسلام بعد أن من الله تعالى عليهم بهذه النعمة كيف أصبح حاله. لو نظرت باختصار نظرة سريعة على حال العرب قبل الإسلام لوجدت أنهم أمة تعيش على هامش التاريخ، كما قلت لحضراتكم لا يجمعهم أي جامع من أرض ولا عرض ولا دم ولا لغة ولا أي شيء يجمعهم. تقوم بينهم الحروب لأتفه الأسباب. إذا فتحت أي كتاب من كتب التاريخ أو من كتب السيرة خصوصا تجد، يعني كتاب متوسط ليس من الكتب الصغيرة، تجد في أول هذا الكتاب باب عن أيام العرب، أيام العرب، المعارك والحروب التي كانت بين العرب. تظل تقرأ وتقرأ وتقرأ حتى تمل من كثرة هذه الوقائع أولا، وثانيا لتفاهة الأسباب التي قامت من أجل هذه المعارك وهذه الحروب. مثلا حرب البسوس، حرب تسمى هكذا، حرب البسوس. البسوس هذه ناقة لامرأة من بكر، قبيلة اسمها بكر، قتلها رجل من تغلو، يعني رجل بيرمي سهم طائش فجه في الناقة بتاعة البسوس. البسوس هذه امرأة، لكن سميت هذه الحرب بحرب البسوس بسبب أن ناقة هذه المرأة البسوس بنت منقذ قتلت. فقاتل رجل من بك هذا الرجل، فقامت بين هاتين القبيلتين حرب لعشرات الأعوام، قتل فيها مئات من الناس بسبب ناقة. حرب أخرى تسمى داحس والغبراء. داحس ده فرس، والغبراء هذه مهرة. قام بينهما سباق، سباق خيل بين قبيلتين عبس وذبيان. فأحد أو بعض شباب هذه القبيلة جاء في منتصف الطريق، طبعا السباق يعني طويل لمسافات طويلة، فبعض الشباب اختبأ وفي منتصف الطريق ضرب وجه هذا الفرس، يعني ايه عطله، فسبقت هذه المهرة هذا الفرس. فلما علمت القبيلة الاخرى قامت بينهم حرب لأعوام كبيرة بسبب ايه؟ سباق خيل. حروب اخرى كحرب بعاث التي كانت قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بين الأوس والخزرج، قالوا أنه تفانى فيها الناس، لم يعد فيهم غير الشباب والأطفال، معاش حد من الناس الكبار والرؤساء، مات الجميع، قتل الجميع في هذه الحرب. فتملي من كثرة هذه الحروب ومن تفاهة الأسباب التي قامت من أجل هذه الحروب، فتصل في النهاية إلى نتيجة أن هذه الحروب كانت منهج حياة للعرب قبل الإسلام. ده منهج حياة، عادة، أقوم من الصبح ياخد السيف والدرع ويروح يحارب، يهجم ويغير على القبيلة الأخرى. طيب ما فيش سبب لأن أنا أغير أو أهجم على القبيلة في سلام؟ قال لك يغير الأخ منهم على أخي، على أخيه. لذلك الشاعر لخصها في نص بيت كده فقال لك: وأحيانا على بكر أخينا وإن لم نجد إلا أخانا. مش لاقين حد نحاربه نعمل إيه؟ نحارب بعض. ده كان حال العرب باختصار قبل الإسلام، أمة متقاتلة متشرذمة متفرقة تعيش على هامس التاريخ، لا يجمعهم جامع ولا يضبطهم ضابط ولا يربطهم أي رابط. تعال بقى إلى حال هؤلاء العرب بعد أن من الله تعالى عليهم بالإسلام، تجد أنهم جمعوا على قلب رجل واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهدم بهم الكفر ومن بعده خلفائه الراشدين. فما هي إلا أعوام قليلة حتى دانت الأرض كلها للمسلمين، إما فتحا وإما صلحا. هكذا أيها الأحبة عظمت هذه النعمة، تآلف والتآخي بين المسلمين. وظلت هذه النعمة أيها الأحبة طوال 15 قرنا من الزمن قوية، طالما أن المسلمين متمسكون بدينهم. لكن عندما يبتعد المسلمون عن دينهم تقل هذه النعمة بينهم جدا، وقد دار الزمان دورته أيها الأحبة، وعاد البدر محاقا، فنحن نعيش في أضعف أو من أضعف فترات الإسلام. لذلك تجد قلة أو نقص في هذه النعمة بين المسلمين الآن. لا أحب أن أقول ضياع، فلا يزال الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقول نقص في التآخي والتحاب والمودة بين المسلمين. انظر إلينا الآن في أي حوار أو أي مناقشة في قضية فرعية حتى لو كانت تافهة كالكرة مثلا، أي نقاش حتى لو في الكرة والأندية وغير ذلك، تجد تعصب، تجد كل واحد يتعصب لرأيه، الزوج يختلف مع زوجته، والأب يختلف مع ابنه، والأخ مع أخيه. هذا في قضية تافهة، فما بالك في قضية كبيرة كسياسة أو اقتصاد أو اجتماع أو غير ذلك من القضايا الكبيرة. قضايا التافهة يتقاتل فيها الناس ويتراشقوا بالألفاظ. فأحببت أيها الأحبة بعد هذه المقدمة والتي طالت قليلا أن أوضح لحضراتكم سببا من أسباب ضياع هذه النعمة بين المسلمين الآن. لنتجنب هذا السبب، بل لنمسحه ونلغيه من قلوبنا وعقولنا، وهو سبب من أخطر الأسباب، ألا وهو التعصب. التعصب أيها الأحبة، تعصب الأعمى، العصبية الجاهلية للرأي أو للنفس أو للولد أو للآباء والأجداد أو للعائلة أو القبيلة أو القرية أو البلد أو حتى الجنسية، أو التعصب للشيخ والمذهب والطريقة والحزب والجماعة، أو حتى التعصب الكروي. كل هذه الأنواع أيها الأحبة من التعصب أدت إلى تشتت المسلمين وتفرق المسلمين، أدت إلى التقاطع، أدت إلى التخاصم، أدت إلى التدابر، أدت إلى التشاحن، أدت إلى فرقة القلوب. لذلك أيها الأحبة ذم الإسلام كل هذه الأنواع من العصبيات، كل أنواع العصبيات مذمومة إن لم تكن لله ولرسوله وللدين. أما غير ذلك، هذه الأصناف التي ذكرتها فذمها الإسلام جميعا، وأنهى عليها وقضى عليها في ثلاثة كلمات خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: دعوها فإنها منتنة. تعصب العصبية منتنة، جاهلية. تعالوا نتكلم عن نوع من هذه العصبيات، تعصب للرأي أو للنفس أو للآباء والأجداد. في الإسلام لا يجوز أن تقول أنا فلان ابن فلان، أجدادي هم فلان وفلان أعيان البلد. لا، اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو يخطب في المسلمين في أيام حجة الوداع، فيقول لهم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية نخوتها وتعاظمها بالآباء والأجداد. الناس رجلان، إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. لا يدعن أو لا ينتهين رجال عن فخرهم بأقوام هم حطب من حطب النار، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان تدفع النتن بأنفها. حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن التعصب للآباء والأجداد، وأن يتفاخر الإنسان بآباء وأجداد. ويصور النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان الذي يتعصب هذه العصبية بحال أحط مخلوق، وهي الجعلان الخنافس، في أحط صورة لها، وهي تدفع النتن والقذر بأنفها. تسمع في الخناقات وفي المشاكل، معدي تلاقي فلان يقول لك للي بيتخانق معاه، يقول: انت مين انت يا ناكر يا صعلوق؟ ما تعرفش انا ابن مين؟ ده انا ابن فلان ابن فلان. نسمع الكلام ده كتير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموضوع ده ازاي، بيحصل في كل زمان ومكان. روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انتسب رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتنين برضو على أيام النبي صلى الله عليه وسلم اتخانقوا، فواحد منهم أم قايل الكلمتين اللي احنا بنسمعهم دول. قال له: أنا فلان ابن فلان لا أم لك. تعرفش أنا ابن مين؟ أنا ابن فلان ابن فلان. قال: فرفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليهم هذه القصة. قال: انتسب رجلان إلى عهد موسى. يا سلام، الموضوع من أيام موسى عليه السلام، لا ده من أيام آدم. قال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، وعد تسعة من أجداده. فقال هذا الرجل الآخر: وأنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. التاني كان رجل في صلاح وفي إيمان، وكان رجل في حلم، فقال له: أمنا، فأنا فلان ابن فلان محمد ابن عبد الله ابن الإسلام. أنا راجل طيب وعلى قدي وغلبان يا عم، أنا ما مش زيك. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن قل الأول: افتخرت بتسعة من الأجداد هو عاشرهم في النار، وكل الذي انتسب لأبوين مسلمين انتسب لرجلين هو ثالثهما في الجنة. يبقى شوف العصبية الجاهلية ممكن تودي الإنسان لفين. للأسف احنا بنعاني من هذه العصبيات عندنا، للأسف بعض العنصرية. تجد الإنسان مثلا في بلد، في قرية، وفيها ناس مش من البلد، أغراب. يقول لك عليه أول حاجة، يقول لك دول أغراب. وإذا حدثت مشكلة من هذا الغريب يقوم عليه الجميع، يقولوا أنت ما أنتش من البلد وجاي كمان تعمل مشكلة. وأصبحت الروح للأسف السائدة مش روح إنما المؤمنون إخوة، يعني أنا أخوك في الإسلام، مش مهم أنا منين ولا جاي من فين ولا لا، بقى أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. للأسف ده بقى المبدأ. عندنا عنصرية للأسف حتى في أشرف البقاع في المسجد. لو ترى بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة هيلاقي في اليمين الحج فلان من أعيان البلد، وفي الشمال راجل بسيط على قد حاله، هيعمل ايه؟ هيروح يقف جنب مين؟ جنب الحج فلان. في الحج والعمرة، رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، قولوا آمين. الحج والعمرة عند الكعبة لأطهر بقعة بقى في الأرض كلها، في وقت الطواف في الزحام بتلاقي مسلمين من جميع الأطياف ومن جميع الأشكال ومن جميع الألوان. ممكن تيجي تلاقي واحد من الأفارقة السود يدفعك، أو حد من بتوع جنوب شرق آسيا، بنجلاديش ولا باكستان ولا، بيحجز عليك. فالإنسان ممكن تثور فيه بعض العنصرية كده ويحس في نفسه أن أنتوا يعني ده احنا المسلمين الاصل، انتوا جايين هنا احنا العرب اصل الاسلام. ده فين؟ عند الكعب. تلاقي بعض الناس ممكن يستهزأ بملابس الناس الهنود والباكستان والبنجلاديش وهؤلاء، مع ان احنا لو نظرنا هنجد ان احنا العرب اقلية بين المسلمين. تعرف العرب كم؟ 250 مليون، يعني مصري بس نص العرب. 250 مليون من 1,700,000، يعني أقلية خالص. والإسلام الذي يحب التاريخ ويقرأ في التاريخ يرى أن الدول والممالك الإسلامية قامت على غير العرب. اللي بيحب التاريخ وبيقرأ شوف مراحل الإسلام طوال 15 قرن، هيلاقي عند سنة 250 تقريبا في الحدود دي بعد موت المتوكل اللي هو كان بعد المعتصم، عارفين احنا المعتصم اللي هو المرأة منادت عليه ومعتصماء، جاء بعده خليفة اسمه المتوكل. بعد الخليفة المتوكل ده خلاص ما عادش خلفاء عرب أقوياء، الأترائك تحكمهم في أمور في المقاليد. وبعد كده جت دولة فارسية اسمها الدولة البيوهية، وبعد كده جت دولة تركية تانية، وبعد كده جت الدولة العثمانية. فين العرب؟ من زمان قوي، من أكتر من 1,000 سنة لم يقودوا الأمة. يبقى إذن يا أحبة لا نريد هذه العنصرية، لا نريد هذا التعصب الأعمى. نزن الأمور ونقيس المقاييس بموازين الإسلام ليس بموازيننا نحن. للأسف الموازين عندنا موازين التفاضل بين الناس، يا إما للنسب يا إما للمال يا إما للشكل والصورة، لكن هذه ليست موازين الإسلام. موازين الإسلام غير ذلك، موازين الإسلام بالتقوى. قال تعالى إن أكرمكم عند الله إيه؟ أغناكم ولا أكثركم نسبا وشرفا ولا أحسنكم شكلا؟ لا، قال أتقاكم. قال النبي لفاطمة رضي الله عنها يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يبقى النسب والشرف مش هينفع عند ربنا، اللي بينفع التقوى والعمل الصالح. كذلك ليس المال في أصله هو الذي ينفع، لا، استخدام حضرتك للمال هو الذي ينفعك إذا دخل في باب العمل الصالح. أما المال في أصله مجرد أن الإنسان معاه مال فلا ينفعه عند الله إلا إذا أدى حق الله فيه، يكتسبه من الحلال وينفقه في الحلال ويؤدي زكاة ماله والصدقات، ده المال في أصله. أما إنسان في أصله أو الإنسان إذا المال إذا استعمل، أما المال في أصله لا يرفع الإنسان عند الله. مش معنى أن إنسان غني بمجرد أنه غني وإنسان تاني فقير أن ده أحسن عند ربنا، لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ده بمثال عملي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ما بسمعكوش تصلوا على النبي لما بذكر اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع مجموعة من الصحابة والحديث صحيح، فمر رجل من أغنياء المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يعلم الصحابة ويعلمنا درس عملي. قال: ما تقولون في هذا؟ رأيكم في الرجل ده؟ قالوا: يا رسول الله، هو رجل من أثرياء وأغنياء المسلمين، من وجهاء المسلمين، حري إن قال أن يسمع، وإن نكح أن يزوج. لو عد علينا وإحنا قاعدين: تعالى تفضل يا عم الحاج، نقعد ويتكلم، كلامك حلو يا عم الحاج، كلامك حكم. طب يجي يقوم: ما احنا متأنسين بيك يا عم الحاج، والله لا تقعد شوية، ما تحرمناش منك. حري إن قيل أن إيه؟ إن قال أن إيه؟ يسمع الناس تفتح له ودنها. وإن نكح أن يزوج، لو راح يخطب لنفسه أو يخطب لابنه أو يخطب لحد من قرايبه يقولوا له إيه؟ ده احنا نتشرف بيك يا عم الحاج، ده اللي بيحصل. طيب شوية، وعد رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ رأيكم في الرجل الغلبان ده المسكين ده؟ قالوا: يا رسول الله، هو رجل من فقراء المسلمين، حري إن قيل ألا يسمع. لو جاي يتكلم في مجموعة كده يقول لك: هقول رأيي، تقول له: رأي مين يا عم الحاج؟ رأي مين يا أبو رأي؟ خليك على جنب أنت. إن قال لا يسمع، لا حد يأبه له ولا ينتبه لقوله ولا لرأيه ولا يؤخذ برأيه إطلاقا. وإن نكح فلا يزوج، يعني لو راح يخطب خبط على الباب: مين؟ فلان، أنا جاي أتقدم لبنتك، معك شقة؟ لا. طيب مع السلامة. طب شفت دينه؟ شفت أخلاقه؟ شفت هيحافظ على بنتك ولا لا؟ لا تدور على الغني اللي هيقعد في شقة واللي هيجيب مهر وذهب وهو أصلا ما بيصليش وخاين للأمانة. طب إزاي؟ وبعدين نشتكي بقى من كثرة الطلاق وكثرة المشاكل، وتعالوا حلوا بقى يا مشايخ، تعالوا تدخلوا بقى، أصل البيت هيتهدم، أصل طلقها 600 مرة، شوفوا لنا بقى إيه أي حاجة كده عشان البيت ما يتهدمش. وبعدين في الآخر بقى تروح لأي حد يقول لك: ما عندش تعمل كده تاني، وخلاص ويعيش معها في الحرام. ده نتيجة الزواج اللي مش على دين، مش على شرع، مشاكل وخلافات. طيب يبقى حري إن قال ألا يسمع، وإن نكح ألا يزوج. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض عند الله من هذا. الرجل العادي الغلبان الفقير المسكين إذا كان صالح خير من هذا الممتلئ بالأموال، إذا كان طالحا فاسدا لا يستعمل ماله هذا في رضا الله سبحانه وتعالى. والمال كما قلت لحضراتكم بحسب استعماله، لا نذم في أي إنسان أنعم الله عليه بالمال، فقد يكون هذا المال سببا في وصول هذا الإنسان إلى أعلى الأماكن وأعلى الدرجات. فإنما الدنيا لأربعة نفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أعلاها، شوف ممكن يوصل إن هو أعلاها: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمة. الخلاصة أيها الأحبة أن ميزان التفاضل في الإسلام، ميزان التفاضل عند الله تعالى ليس بالمال، ليس بالنسب، ليس بالشكل ولا بالصورة، ولكن بالتقوى، بالعلم، بالعمل الصالح، بعلاقة الإنسان بينه وبين ربه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد يا الأحبة، إذا مقامك عند الله تعالى بحسب علاقتك بالله تعالى، بحسب تقواك، بحسب عملك الصالح، ليس بنسبك ولا بمالك ولا بشكلك. واسمع إلى هذه القصة التي أختم بها هذه الخطبة لكي نوضح هذا الكلام بمثال عملي. فقد روي عن مالك بن دينار رحمه الله، أحد السلف من الصالحين، أنه دخل يوما إلى البصرة. مالك بن دينار من دمشق تقريبا، فكان مسافر إلى البصرة في العراق في حاجة له. قال: فدخلت مسجد البصرة في وقت صلاة الظهر. وصل للمسجد في وقت الظهر. قال: فصليت الظهر مع المسلمين، فوجدتهم بعد الصلاة جلسوا يدعون الله تعالى، فقلت لهم: ما الأمر؟ قالوا: منع القطر من السماء، فنحن ندعو ونستسقي الله تعالى أن ينزل علينا المطر. قال: فجلست أدعو معهم حتى جاء صلاة العصر، فصليت معهم، ثم جلسوا يدعون فدعوت معهم، ثم جاء صلاة المغرب فصلينا المغرب، ثم جلسنا ندعو، ثم جاءت العشاء فصلينا العشاء، ثم جلسنا ندعو ولم ينزل المطر. قال: فانصرف الناس إلى بيوتهم، وبت في المسجد، فأنا لا منزل لي، ما لحقتش أروح أجر بيت، فهيبات هذه الليلة في المسجد. قال: فأخذت جانبا من جوانب المسجد في آخره، فبينما أنا أضع جنبي لسه هروح في النوم، قال: فإذا بعبد حبشي أسود دخل إلى المسجد، فتوجه إلى القبلة وصلى ركعتين وأنا ألحظه وهو لا يراني. مسجد كبير، أخي المسجد مفيش إنارة. قال: هو لا يراني. قال: ثم جثى على ركبتيه وليس عليه غير قطعتين، قطعة يستر بها عورته، وقطعة أخرى وضعها على عاتقه. فجثى على ركبتيه ثم رفع يديه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي، يا حليما ذا أنا، منعت القطر عن عبادك تأديبا لهم، فأسألك بالذي بيني وبينك أن تنزل المطر الآن. انظر إلى هذا الإنسان، عبد حبشي ليس عليه إلا ما يستر عورته المغلظة، يجثو على ركبتيه ويدعو الله تعالى بالذي بينه وبينه. من يكون هذا العبد في ملكوت الله تعالى؟ تعالوا لنرى أيها الأحبة. قال مالك: فما هو إلا أن أنزل يديه حتى جاءت السحب من كل مكان، فأفرغت الماء كأفواه القرب. جاء المطر كأن قرب تنزل من السماء. قال: فقام الرجل فانصرف، فتبعته، فكلما دخل إلى شارع علمت عليه بعلامة، حتى دخل إلى بيت كبير فلم أجد ما أعلمه، على هذا البيت فأخذت من طين الأرض ووضعت عليه علامة. العبد الحبشي ده كل ما يدخل شارع يحط علامة مالك ابن دينار ماشي وراه، لغاية ما دخل البيت ما لقاش عند البيت حاجة يعلم بها، أخذ من الطين وعلم علامة كده على البيت علشان هو مش شايفه، ده كان في الظلام. قال: ثم عدت فنمت في المسجد حتى صليت الفجر، فلما أشرقت الشمس تتبعت هذه العلامات. عمل إيه؟ مشى بين العلامات، أخذ العلامات كده دليل. قال: حتى وصلت إلى هذا البيت. وصل للبيت اللي دخل فيه الإيه؟ هذا العبد الأسود. قال: فإذا هو بيت نخاس. نخاس رجل يبيع العبيد. قال: فقلت له: أريد أن أشتري عبدا. قال: فأراني الأسود والأبيض والطويل والقصير والنحيف والثمين. فقلت له: أما عندك غير هؤلاء؟ هو بيدور على مين؟ بيدور على صاحبنا العبد الأسود بتاع الحكاية بتاعت امبارح بالليل. قال: قلت له: أما عندك غير هؤلاء؟ قال: ما عندي. قال: فخرجت معه فإذا بجوار البيت كوخ صغير، كوخ صغير كده شبه يعني أعزكم الله العشة كده بتاعت فقلت له: أفي هذا الكوخ أحد؟ قال: من فيه لا يصلح. ده فيه عبد كده منعزل لوحده لا يصلح للبيع ولا للشراء. قال: أرينيه ورهولي. قال: فأرانيه فإذا هو صاحبي بالأمس. ده مين اللي قاعد هنا؟ العبد الأسود الحبشي. قال: فقلت له: أشتريه منك. قال: تقول غششتني. هتقول ده أنا غشاش واديتك حاجة ما تنفعش، اديتك بضاعة فاسدة. قال: لا بل أشتريه منك. قال: فزهد في ثمنه فأعطانيه مجانا. قال له: لا عشان ما تقولش أنا غششتك، خده مجانا أنا مش عايزه، ربنا يبارك لك فيه. عبيد زمان كانت تتباع وتشترى. قال: فأجرت بيتا ثم ذهبت أنا وهذا العبد. فلما استقر بنا المقام قال لي: يا سيدي لما اشتريتني؟ إن كنت تريد من هو أقوى، أو إن كنت تريد القوة فهناك من هو أقوى مني، وإن كنت تريد الصنعة، عبد يشتغل ويجيب فلوس ويديلك في الفلوس دي في الآخر، فهناك من هو أصنع مني. في عبيد معاهم مهن، أنا معيش مهنة. وإن كنت تريد الشكل، عايز الشكل بقى وعبد كويس ولونه أبيض وقوي وفتي، فهناك من هو أحسن مني صورة. في اللي أحسن مني، فلما اشتريتني؟ قال مالك فقصصت عليه القصة. قلت له: بقى ده أنا امبارح كنت بايت في المسجد وانت دخلت وجسيت على رجليك ودعيت، فالسماء جت فالمطر نزل، فقول لي بقى السر الذي بينك وبين الله والذي دعوت به. قال: فوالله، قال مالك، فوالله ما التفت إلي لكنه خر ساجدا متوجها إلى القبلة يدعو الله تعالى، فلما أطال انحنيت عليه فسمعته يقول: يا صاحب السر إن السر قد ظهر، فلا أطيق حياة بعدما اشتهر. قال: فهززته فإذا هو قد مات. هذه أيها الأحبة هي العلاقة التي تكون بين العبد وربه، فتصنع بها الكرامات. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره الله تعالى. إذن أيها الأحبة لا يتعصب الإنسان لنفسه ولا لآبائه ولا لأجداده، يعلم أن تفاضله وشرفه عند الله بتقواه، بعمله الصالح، بعلاقته بالله تعالى، ليس بالنسب، ليس بالمال، ليس بالشكل. يسمو الإنسان عند الله لكن بالتقوى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم أذن لدينك أن يسود ولشريعتك أن تحكم، وافتح لها قلوب الناس. اللهم رد إليك المسلمين مردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عجل فرجهم يا رب، عجل فرجهم يا رب، عجل فرجهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.